أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان والإقامة. علمنا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيضا أننا عندما نستقبل هذا المولود في يوم سابعه لابد أن نقيم له عقيقة، يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاه، تذبح في يوم سابعه ويسمى. وللإسلام أيضا منهج في التسمية، تسمية الأسماء، تسمية الأبناء، لابد أن يكون للإسلام فيها منهج. تبين لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن نختار من الأسماء أحسنها وأحبها إلى الله عز وجل. أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد وما حمد، وأصدقها حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام، هكذا يبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويسمى، لماذا ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام على التسمية؟ حتى تكون أيضا للمسلمين منهجا في اختيار أسماء الأبناء. لقد رأى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن يبين لأمته أن هناك أسماء مكروهة وممجوجة. قال صلى الله عليه وسلم: أكذب الأسماء ملك الملوك، لا ملك إلا الله عز وجل. ما في ملك، ملك الملوك والله سبحانه وتعالى، لا ملك إلا الله. أكذبها أيضا شاه شاه، ودي برضو يسموها إيه؟ ملك الملوك باللغة غير الإسلامية، اللغة الفارسية غير العربية. بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الأسماء تغير. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بين جبلين، وقبل أن يمر بينهما سأل: ما اسم هذا الجبل؟ قالوا: اسمه فاضح. وما اسم هذا الجبل؟ قالوا: مخزن. قال: لا تمروا بينهما. أسماء يكرهها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تعلم الأمة أن للرسول صلى الله عليه وسلم ذوقا في اختيار الأسماء. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أن يحلب شاة، فانتدب لها بعض صحابته، فقام واحد قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي مرة. قال: اجلس لا تحلبها. ثم قام ثان فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حرب. قال: اجلس لا تحلبها. فقام ثالث قال له: ما اسمك؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي يعيش. قال: اذهب واحلبها. أرأيتم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يختار الأسماء الطيبة. هكذا ينبغي عندما نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تذبح للمولود ذبيحة في يوم سابعه ويسمى، حتى تعلم الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركز على اختيار الأسماء. أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد وما حب وما حمد. رأينا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عندما يجد بعض الأسماء التي لا تليق فرأيناه يغيرها. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي أبو الحكم. قال: لا، الحكم هو الله عز وجل، الحكم العدل. ما اسم أكبر أبنائك؟ قال له: اسمه كذا. فقال له: أنت أبو فلان. وغير الحكم، أبو الحكم دي غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام. غير اسم برة بجويرية. الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه برة بجويرية، برة من البر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غير الاسم قال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. هكذا رأينا الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به وأعزنا به يدخل في أخص خواص الإنسان. المسلم يختار لنفسه اسما، من أفضل الأسماء التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم ويسمي بها أبناءه أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأيضا الأسماء المحببة إلى الله عز وجل عبد الرحمن وعبد الله، وأسماء الله الحسنى علينا أن نسمي بهذه الأسماء أيضا أسماء الأنبياء، والعبودية المنسوبة لاسم من أسماء الله عز وجل. هكذا نرى الإسلام يركز على هذا المعنى جيدا. أيضا عندما نستقبل المولود ونهنئ والده ونهنئ أهله، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة نقولها لأهل المولود لأبيه أو لأمه. هذه الصيغة ينبغي أن نعرفها جيدا، يقال له شكرت الواهب. من الواهب؟ الله سبحانه وتعالى. وبورك لك في الموهوب، اللي هو المولود، بورك لك في الموهوب، ورزقك الله بره. هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية التهنئة الشرعية عندما نقولها لأب المولود أو لأمه، أيضا عندما يكون هناك نساء يهنئن الأخت التي ولدت ولدا أو بنتا، فيقولن لها هكذا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لم نعلم في محيط أمة من الأمم أمة كأمتنا تستقبل المولود بمثل هذه اللقاءات الطيبة، وجوه طيبة ونفوس طيبة وقلوب طاهرة ترتاد بيوتا كهذه، بيوت الله عز وجل، أطهر بقاع في الأرض هي هذه البيوت التي تجمع المسلمين عندما يقيمون عقيقة تهنئة لمولود، أو يقيمون وليمة لتهنئة بزواج كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، أولم ولو بشاه. كانت هذه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن تنعكس علينا نحن المسلمين في كل أمر من أمورنا. أذكر أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه قابل شخصا فقال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ما اسم أبيك؟ قال شهاب. قال من أي الأماكن؟ قال من جمرة الحرة. قال من أي موقع؟ قال من ذات لظى. قال له اذهب فقد احترق بيتك. وفعلا عندما ذهب وجد بيته قد احترق. أسماء غريبة جدا، شهاب وجمرة وذات لظى، أسماء عجيبة كلها اختيارات في منتهى الغرابة والعجب. كانوا على هذا النحو قبل إسلامهم، فلما جاء الإسلام ارتقى بهم خلقا وسمتا وسلوكا وأسماء. وهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا ونحمد الله عليها، ولنقل من قرارة أنفسنا ومن داخل قلوبنا ومن أعماق صدورنا ونفوسنا ومن مشاعرنا الجياشة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. نختار أسماء طيبة، ما روحش يجيب لي شحاتة أو يجيب لي اسم من الأسماء اللي هي يعني فيها شيء من الغرابة. يقول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أو خيشة، سموا أسماء، سمي خيشة، خيشة هي، سمي اسم كويس، أحمد، محمد، عبد الرحمن، عبد الله، حسني، شكري مثلا، أسماء كلها فيها شيء من الإيه، من الشكر والنعمة كده والحسن. شوف سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يختار إيه، الحسن والحسين، أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام، الحسن والحسين. ويختار الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء أبنائه، عبد الله والقاسم وإبراهيم، ويقولون القاسم من اسم الطيب والطاهر أيضا، الطيب والطاهر أسماء، وإبراهيم، وأسماء الإناث، فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، أسماء راقية. ما نسمع أسماء جيجي وشوشو وخيشة وشيء من هذا القبيل، ما كانت هذه أسماء السابقين، وإنما أسماء راقية أكرمنا الله بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا كلها لقاءات خير. أقول لكم قبل أن أختم حديثي، في الأسبوع الماضي كنتم مدعوا لوليمة في هذا المسجد، عقيقة بسيطة لا يتزوج ما تخاف، عقيقة في هذا المسجد يوم الجمعة، ويعلم الله أنني نسيتها تماما مع أنه كان منبه عليها يوم الخميس، وما تذكرت إلا بعد الإيه. أنا بعتذر لك يا أخونا أحمد، يعني بعتذر، فأعتذر له يعني. فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعوضني خيرا، عقيقة النهاردة وفي عقيقة بكرة كمان. شوفوا النعمة، نعمة لا نظير لها، يعني الآن نسيت. فعقيقتك بعد العشاء ولا إيه؟ ولا عقيقة بعد العشاء صتم، وانتوا كلكم برضو هتيجوا يعني مدعوين ان شاء الله. وانا عارف ان يعني العقائق دي بتجمع الاحباب والاخيار واصحاب ال اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم دائما في مثل هذه اللقاءات الطيبة، لنهنئ اخواننا ولنحيي هذه الليالي بسيرة طيبة من سيرة السابقين، سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الأطهار الأبرار. ونحمد الله أولا وأخيرا، والحمد لله على كل حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعم الشقاد عايز إيه؟ ممكن يعق عن نفسه، ممكن يعق عن نفسه اللي عنده، اللي امسك ورقة وقلم واعمل جدول، اللي معقش عن نفسه اكتب بالدور كده مين اللي هيعق الاسبوع اللي بعديها، وهكذا حتى ان احنا برضو نبقى ايه لنا نصيب يعني ان شاء الله. من السنة، من السنة ايضا التكملة لهذا، نبهنا عليها اخونا، بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحلق شعر المولود في يوم السابع واظافره وتوزن، ويشترى بمقدار هذا، يتصدق بها من الفضة، بمقدارها من الفضة، يعني شوف كم جرام تنطلع عددهم جرامات من الفضة وثمنهم ايه ونتصدق به. هذه ايضا سنة من سنن المولود التي بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة ايضا علمنا اياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التحنيط. نأتي بتمرة، ثم يأتي رجل طيب اذا كان ابوه رجل صالح كده برضه، ويمضغها ويلينها، ثم يحنك بها ايه المولود. هذه ايضا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا اذا كبروا خلاص، ما دي ما يبقى ترك السنة، ما السنة لابد انها تكون كما علمنا اياها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نزيد عليها ولا ننقص. لكن ممكن العقيقة كل مولود مرهون بعقيقته، فإذا لم يذبحها في السابع يذبحها في الليل 14، فإذا لم يذبحها في يوم 14 في 21، فإذا لم يذبحها بعد ذلك ولم تفتح له الفرصة فهي في عنق أبيه شكرا لله عز وجل عليه حتى سن التمييز كمان. فإذا لم يعق عن والده ممكن يعق عن نفسه، هكذا أخبرنا العلماء الأذاب.